بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس العنكبوت الا باذن الله كتابا معتدا. صدق الله العظيم. بالله في كل ابتداء والحمد لله على السراء والضراء رحمن الدنيا ورحيم الاخره. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. حمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من بمشيئته رفعني بلا عمد رفعني بلا عمد ومهد مهادي. والبحار تقول سبحان من بمشيئته أجراني أجراني وأسال عيوني لقصادي وورادي. والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فلما رآني سترني وغطاني ولما تبت إليه تاب علي وهداني. سبحانك ربنا إذا قلت يا مولاي لبان يا واحدا في ملكه ما له ثاني. أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من ليس تنساني. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم بطاروت مركز زقازيق فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، الذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما Oh, عليك يا مش محمد. من يرضى عنك يا رب. الله يا جميل. ربنا يفتح عليك ان شاء الله. كيف تفتح الرب ليك؟ كيف تفتح على ربنا؟ نعم. عليك يا رب. خدنا على منورنا نعم عليك عم تتحمس يا أيوة سيد. نعم لحالك يا رب. وحشر لكل فانت بل سمع الله Yeah. طروطي. ايوه كده. لا مؤلفاً له كمان فما شيخ محمد اني وجدت امرأة تملكه لا يسجدون كمان كمان كمان يا حبيبي يا رسول الله ويا يا اخي ابوس دماغك يا شيخ ربنا يحفظك ركز عليها شويه بقى. الله الله الله الله الله اذكر الله. قالت ايه يا عم الحاج؟ كل حين فما يغني عن الموت الدواء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله اسأل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت الى ربها. فلاها علينا قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم بطاروت مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. وزيعة نقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى حج ربيع البنوي الرياض بمحافظة الشرقية. كان معنا ايضا من اسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس ناصر صلاح الزقازيق شرقية. وتنا اخوة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.